بلدنا. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. أهلا بكم أصدقائي المستمعين، هذا لقاء جديد من أنغام من بلدنا، نواصل تقديم هذا الفن الأصيل الذي يؤكد شخصية المصريين في أجوائهم الشعبية من خلال لقاءات شعبية غنائية نجوب من خلالها محافظات مصر الحبيبة، نقدم غناءنا الفنية الشعبي. وبلدي واحبه دوت لدوب بملايا فرحة وكتوب، بلدي واحبه دوت لدوب بملايا فرحة وكتوب، شغل بالي حير حالي، شغل بالي حير حالي، اصل الحب ده حب قلوب بلدي. الطرحة والملاءة وتلك المفردات تمثل الزي الريفي المصري الأصيل الجميل الذي يبرز الأصالة المصرية في غنائنا الشعبي، المصري الأصيل الجميل الذي يبرز الأصالة المصرية في غنائنا الشعبي، مع الفنان الشعبي أحمد إل الذي يبرز الأصالة المصرية في غنائنا الشعبي، مع الفنان الشعبي أحمد إسماعيل في لقاء اليوم من أنغام من بلدنا. وبلدي واحبه دوت لدوب بملايا فرحة وكتوب، بلدي واحبه دوت لدوب بملايا فرحة وكتوب، شغل بالي حير حالي، شغل بالي حير حالي، اصل الحب ده حب قلوب بلدي. بلدي واحب دوت لدوب بملايا فرحة وكتوب، بلدي واحب دوت لدوب بملايا فرحة وكتوب، شغل بالي وحير حالي، شغل بالي وحير حالي، اصل حب ده حب زيه حتى في أوروبا. غالي وتربى هو اللي فيهم بس وبس ولا زيه حتى في اوروبا. انظر بعينك بص وبص يا بلدي غالي وتربى متربي عني يا ابو سمرة يا جميل متربي عني يا ابو سمرة يا جميل ولا زيك مثيل من مصر ومنسوب بلدي وبلدي وحبه دوبني دور بملا يا طحاوي الدور وبلدي وحبه دوبني دور وبملا يا طحاوي الدور شغل بالي وحير حالي شغل بالي وحير حالي قصيلة حب ده حب نوم بلدي من بلدي رشدت الخال جميلة الحسن منسوبة لعم وخال انا لما شفت البنية عقلي الزكي او خل من بلدي رشدت الخال جميلة الحسن منسوبة لعم وخال انا لما شفت البنية عقل الذكي او خلي طلبت منها الوصال دانا طلبت منها الوصال والقرب قالي تعبتنا وتوافي الآلي وتعرفنا وتقبلنا واذا تهت على تجيبك رنت الخل توصف بدلالك توصف بحنانك شكرا، متابعتكم هذا اللقاء من أنغام من بلدنا. هذه تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عبد الباسط حسبه. إلى اللقاء. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ.